وكان الصحابة لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، فأمرها عظيم وتركها كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. فالذي أرى أنه لا يستغفر له ولا يحج عنه ما دام أتى تارك للصلاة، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل: في بعض الدول الإسلامية قبل صعود الإمام للمنبر أصبحت عندهم عادة أن يوجه الإمام موعظة للمصلين، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز قراءة سورة ياسين على المحتضر؟ لم يكن هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل المسجد قصد المنبر وجلس عليه حتى يفرغ الإمام ثم يصح في خطبة، لا يعظهم قبل ذلك. إذا وصل إلى المنبر جلس عليه ثم يؤذن المؤذن ثم يشرع في خطبة، هذا هو المشروع. أما يعظهم قبل ذلك لا، ليس المشروع، بل يقصد المنبر فيجلس عليه ثم بعد فراغ المؤذن يشرع في الخطبة. أما قراءة ياسين المريض قد جاء فيها حديث لا بأس به، قد ضعفه بعض أهل العلم، فإذا قل أن المريض فحسن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ نعم، لا بأس يصلى على الجنازة في المقبرة، أو يصلى على القبر إن صلى عليها فلا بأس، وإن صلى على القبر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر في المقبرة صلى عليه وسلم. نعم. جزاك الله خيرا. وهل ورد دليل على وجود الموعظة بعد الدفن في المقبرة؟ نعم، يشرع الوعظ إذا حضر عند أهل المقبرة، إذا تيسر الوعظ يذكرهم بالله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم عند القبر وهم جالسون عنده ينتظرون الدفن. وجاء من حديث البراء بن عازب كذلك أنه وعظهم عند القبر عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر لطالب العلم أن يعظ إخوانه وهم ينتظرون الدفن هذا طيب. جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الأخير: تلقين الميت بعد دفنه كأن يناديه الملقن باسمه واسم أبيه واسم أمه: يا فلان ابن فلانة اذكر لا إله إلا الله، هل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا غير مشروع، بدعة. والحديث الوارد في ذلك موضوع مكذوب ليس بصحيح. تلقين بعد الموت غير مشروع، أن يقف عند قبر ويقول يا فلان ويدعوه بأمه اذكر ما خرجها من الدنيا شهادة لا إلى آخره، هذا موضوع مكذوب لا صحة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع التلقين. مات ما ينفع إلا عمله المتقدم، لا ينفعه عملا بعد ذلك. لا، مات ابن آدم انقطع عمله، إنما ينفعه عمله الذي أداه قبل أن يموت، والله المستعان. أو ما عمله الناس له إذا كان مسلم، ما عمله له إخوانه من الدعاء والصدقة ينفعه إذا كان مسلما، أما هو انقطع عمله بموته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن في بلادنا البنوك ربوية، وقد كنت في الماضي قبل 5 سنوات أخذ هذه الأموال وأضعها بجانب لا أستعملها، فهل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أشتري بهذه الأموال شقة لمحتاج؟ وإن كان لا يجوز فماذا أفعل بها؟ الربا من أقبح المحرمات، الله جل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالربا من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر، فإذا كان دخل على شيء من الربا وأنت تعلم فالواجب إخراجه، تخلص منه للفقراء والمساكين، أو في بعض المشاريع الخيرية كالحمامات وإصلاح الطرقات وتسوير المقابر وما أشبه ذلك مما يحتاجه الناس، ولا تأخذ منه شيئا. أما إذا كنت جاهل ثم علمت فلك ما سلف، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا كنت دخل على شيء من الربا وأنت جاهل ثم هداك الله فلك ما سلف. جزاكم الله خيرا. وهذا الصاحب وهذا السؤال يطرح مشكلة فيقول فيها بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفيدكم سماحة والدنا الشيخ أنني أعمل في مدينة الرياض في مستشفى حكومي والحمد لله، ويوجد في نطاق العمل مصلى صغير جدا أصلي فيه أنا وزملائي، وفي نفس المنطقة يوجد دواليب لتغيير الملابس وحمام، وحيث أننا بحكم عملنا ولضيق الوقت لم نتمكن من الذهاب إلى المسجد، وفي نفس الوقت يحضرون الكفار في هذه المنطقة الضيقة بحكم عملهم معنا لشرب الدخان وبالذات في أوقات الصلاة، بالرغم من أننا قد حذرناهم عدة مرات ولكن بدون فائدة. السؤال هو: هل صلاتنا في هذه المنطقة تجوز أم لا، علما بأننا إذا صلينا في هذه المنطقة لم نخشع لأننا نشم رائحة الدخان؟ ثانيا: هل بإمكاننا أن نذهب إلى المسجد الأصلي داخل المستشفى ونترك عملنا لأن هذا أقرب لعملنا؟ أفيدونا حفظكم الله. الواجب عليكم الصلاة في المسجد، ولا يجوز لكم الصلاة في هذا المصلى. الواجب عليكم أن تتقوا الله وأن تذهبوا إلى المسجد، أقرب مسجد إليكم اذهبوا إليه وصلوا مع المسلمين، وأنكروا على الكفار ما يفعلون معكم واشتكوهم إلى المسؤول حتى لو هم مسلمين. ما يجوز مجاهرتهم بالدخان والمعصية، كيف هم كفار؟ الكفار يجب إخراجهم من هذه الجزيرة، يجب السعي في إخراجهم من الجزيرة ولا يستقدمون الجزيرة. الرسول أوصى بإخراجهم من الجزيرة. الواجب السعي لدى ولاة الأمور في إبعادهم وعدم استقدامهم، ولا يستقدم إلا مسلم. وإذا أظهروا منكرا فالواجب على من المسؤول عنهم أن يمنعهم من التدخين وغيره، أو إيذاء المسلمين، أو عرقلتهم عن الصلاة وما أشبه ذلك. هذا الواجب على مسؤول من رئيس دائرة أو رئيس شركة، عليه يتقي الله وأن يمنعهم من إيذاء المسلمين، وأن لا يستقدم إلا مسلم، لا من الهند ولا من باكستان ولا من غيرها. نسأل الله العافية والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كثير من الناس يتهاونون في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، ويزعمون أن هذا جائز في المسجد الحرام لوجود زحمة، ولا يجتهدون في اجتناب ذلك، فما الحكم؟ المعروف عند أهل العلم أن المسجد الحرام لا يمنع فيه المار ولا يجب فيه سترة، لأن الغالب عليه الزحمة وعدم التمكن من السترة ومن رد المار، فلا حرج إن شاء الله بمثل هذا للضرورة. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: هل يجوز الفصل بين طواف الإفاضة وسعي الحج بعدة ساعات أو بيوم أو يومين؟ ومن فصل بينهما هل عليه الإعادة؟ لا حرج في الفصل بين الطواف والسعي، لو طاف الصبح وسعى العصر أو طاف اليوم وسعى غدا لا حرج في ذلك. الموالاة مستحبة فقط، إذا تيسر يوالي بين الطواف والسعي هذا مستحب، وإن فرق بينهم فلا حرج. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: شخص يسكن الطائف، إذا أراد دخول مكة هل يجب عليه أن يدخل مكة محرما؟ إن أراد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام، سواء كان من الطائف أو من المدينة أو من غير ذلك، إذا أراد حجا أو عمرة. أما إذا دخل مكة لأجل بيع وشراء أو زيارة أقارب أو أصدقاء وليس قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام على الصحيح، لأن الرسول قال لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجرة، فجعل الإجابة على من أراد الحجرة، فدل على أن من لم يرد لا شيء عليه، هذا هو الصور. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: شخص نوى أدى فريضة الحج عن والده لكن لم يتيسر له، هل يكتب له أجر نيته؟ يرجع له إذا منعه مانع شرعي عن الذهاب، هو عازم على اللي منعه ما شاء من المرض أو غيره، يرجى لها نية الصالحة، أجر نية الصالحة. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: نرجو من فضيلة الشيخ توضيح الشرك الأكبر أعاذنا الله وإياكم منه. الشرك الأكبر مثل ما تقدم هو صرف بعض العبادة لغير الله، كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم أو بالأصنام أو بالملائكة أو بالجن، هذا الشرك الأكبر. يقول: يا صاحب القبر أغثني أو انصرني أو أجرني أو أنا في حسبك وجوارك، أو يقول للصنم أو للجن أو للملائكة أو الأنبياء يقول لهم بعد موتهم، كل هذا الشرك الأكبر. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا وهكذا لو استحل ما حرم الله كان يقول الزنا حلال أو الخمر حلال يكون كافر كفر أكبر، أو يقول الربا حلال يكون كافر كفر أكبر. وهكذا لو أسقط ما وجب الله واستحل إسقاط ما وجب الله كان يقول الصلاة ما تجب، أو صوم رمضان ما يجب على المسلمين، أو يقول الزكاة ما تجب، أو الحج ما يجب على المستطيع، يكون كافر كفر أكبر. نسأل الله العافية. فمن استحل ما حرم الله أو جحد ما أوجب الله ما هو معلوم من الدين ضرورة يكون كافرا ومشركا شركا أكبر. وهكذا من صرف العبادة أو بعضها لغير الله من دعاء أو صلاة أو طواف أو استغاثة أو نذر للأصنام أو لأصحاب القبور أو للجن أو للملائكة أو للكواكب كله شرك أكبر. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ: والله إني أحبك في الله، نحن في الجزائر مقيمين في قرية لا يوجد فيها طبيبة للنساء، هل يجوز أن تفحص المرأة من قبل طبيب بحضور زوجها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نقول: أحبك الله الذي أحبتنا له، تحب الله من أفضل القربات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم وظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجلا زار أخا له بالله في قرية فأرصد الله على طريقه ملكا، فلما مر عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد فلانا. قال: هل لك من نعمة ربه عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه بالله. فقد ملك له: إن الله إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته. هذا فضل عظيم. جزاكم الله سؤاله نعم. يقول: نحن في الجزائر مقيمين في قرية لا يوجد فيها طبيبة للنساء، هل يجوز أن تفحص المرأة من قبل طبيب بحضور زوجها؟ إذا اضطرت المرأة للطبيب لا بأس، لحضور محرم وعدم أو بعدم الخلوة إذا ما حضر محرم. إذا ما تيسر طبيبة امرأة واضطرت المرأة للطبيب فلا بأس، لكن لا يكون خلوة، يكون معها من يحضر معها زوجها أو غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بارك الله لك في عمرك بالعلم النافع والعمل الصالح، آمين. سؤالنا: هل تجب على من صلى في ساحة المسجد الخارجية تحية المسجد إذا دخل المسجد؟ أجاب الله دعاءك، جزاك الله خير وأجاب الله دعاءك. ما كان تابع المسجد فهو تبع المسجد، والصلاة مضاعفة في الحرم كله، وساحات المسجد تبع المسجد ما دام أدخلت زيادة له وتوسعة له هي تابعة له في الفضل والمضاعفة. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: حفظك الله، أحببت فتاة حبا شديدا وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيرا، رأيتها مرة واحدة فقط، وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف في حدود المعقول، اتفقنا معا على الزواج، وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية وما تطلبه الحياة الزوجية من تفاهم بين الزوجين وطريقة معاملة الزوجة لزوجها وحفظها لبيتها وأمور أخرى كهذه. بعد فترة أخبرت والدتي بعلاقتي مع من أحببت، كذلك أخبرت والدي بهذا الموضوع، وطلب مني أن أتريث قبل أن أطلب يدها من أبيها نظرا لظروفنا المادية. الآن بعد أن حججت بيت الله الحرام وتبت إليه من أشياء كثيرة والحمد لله، هل يجوز أن أرد على مكالمتها إن اتصلت بي وأن أتحدث معها أو لا يجوز ذلك؟ أفيدون أثابكم الله. يجوز الرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها أيضا من دون خلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره قال: أنا نظرت إليها؟ قال: لا. قال: ذا فانظر إليها. وقال: إذا خطب المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاح فليفعل. والنظر أشد من الكلام، فإذا كان كلام معها فيما يتعلق بالزواج، بالمسكن، في سيرتها، في هل تعلم كذا، هل تعرف كذا، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها. أما إذا كان لا يريد لا ليس له ذلك. فما ما دام يريد الخطبة فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة والرغبة في تزوجه بها، وهي كذلك من دون خلوة من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ: من أراد إدراك الساعة الأخيرة من يوم الجمعة للدعاء، وسؤال الله: هل يلزم أن يكون في المكان الذي صلى فيه العصر أم قد يكون في المنزل أو في مسجد آخر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ظاهر الأحاديث الإطلاق، وأن من دعا في وقت الاستجابة يرجى له أن يجاب في آخر ساعة من يوم الجمعة، يرجى له أن يجاب. ولكن إذا كان ينتظر الصلاة في المسجد يريد صلاة المغرب هذا أحرى، قال وهو يصلي والمنتظر في حكم يصلي، فيكون في محل الصلاة أرجى لإجابته، ينتظر المغرب، فالذي ينتظر الصلاة في حكم المصلين. وإذا كان مريض وفعل في بيته ذلك فلا بأس، أو المرأة في بيتها كذلك تستجلس تنتظر الصلاة المغرب في مصلاها أو المريض في مصلاه ويدعو في عصر الجمعة يرجى له الإجابة. هذا هو المشروع، إذا أراد الدعاء يغسل المسجد ويصلي في صلاة المغرب مبكرا.